وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله، إنه سميع قريب. ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في جزاكم الله خير، لما قرر العقيدة في الإيمان بالله اتبعها بذكر أضدادها، كأن الشيء يتبين بذكر ضده، يعني من طرق توضيح الحقائق ذكر الأضداد، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. والعقائد المناقضة للإيمان بالله الشرك بأنواعه كله، والإلحاد الذي هو جحد الخالق، كذلك تعطيل الأسماء الرب وصفاته، كذلك تمثيله بخلقه، كل هذا نقيض ما يجب اعتقاده في رب العالمين، نقيض الإيمان بالله. وأكثر الخلق على العقائد الباطلة، اليهود والنصارى وطوائف المشركين وكل من كفر بالله فهو عابد للشيطان. وامتاز اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين.